فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، كانت صلاة الأنبياء ركعتين. وما الصفة هذه؟ فرضت الصلوات الخمس في المعراج يعني ليلة العروج، ثم من غد جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمه الصلاة، علمه مواقيتها وعلم صفاتها. هل هذه المقولة رواية إسرائيلية أم صحيحة؟ هذه في القرآن. وسلّه إليه. هذه في القرآن. فلما أسلم وسلّه للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا أرى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من صبري. الذبيح إسماعيل عليه السلام، يعني الذي أراد إبراهيم أن يذبحه هو ولده إسماعيل وليس إسحاق. أنا ابن الذبيحين، يعني أبي وإسماعيل عليه السلام. نعم نعم. على إيش؟ لا مثل ما قلت لك، يعني انت روحك تفصلها هي شبهك، يعني ما تختلف. الله اعلم الله اعلم. ما ادري الصخره لها كان شرعيه معينه. لا لا لا، الصخره لا يجوز، يعني بناء القبه عليها حرام والتعلق بها حرام. الصخره ليس لها مكان مثل غيرها من الأماكن. نعم. شهرتها أنها ربط بها البراق، يعني هي قريبة من المسجد الأقصى، ربط البراق ومشى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد، هذا هو لأجل أنه ربط البراق. ويقولون، وهذا ما رأيت في رواية ثابتة يحتاج إلى تأمل، أنه عرج به منها، يعني أنه صعد عليها ومنها طلع، لكن هذه أنا ما أعرفها في رواية ثابتة. اللي يشوفون الصخرة ما أدري أحد يعرف، يقولون فيها مغارة وفيها ما أدري إيش، يقولون من هنا خرج، يعني لهم فيها تعلقات. أهل العلم أئمة السنة نبهوا أن هذه كلها التعلقات بالصخرة وبناء القبة عليها وإلى آخره كل هذا حرام، ومن التعلقات البدعية ومن وسائل الشرك. وفقكم الله جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا. أو قبلها صلت إليها الملائكة. ترتيب الأنبياء من ترتيب أفضلية؟ لا، يعني عيسى عليه السلام من أولي الأنبياء، وقت يوسف يسكت عنه. كيف الترتيب؟ يعني يسكت عنه هنا الأولى فلان بحبتين في الحسنة معلوم، لكن ترتيبهم يعني على هذا النحو ترتيبهم جاء في الحديث. يعني قصدك هل يستفاد من الترتيب ترتيب الأفضلية؟ يعني أن الأول أفضل من الثاني؟ يعني الأول أقل فضلا من اللي بعده؟ إبراهيم أفضل جميع ثم يليه موسى؟ هذا حمل على الطائفتين، على المرتدين، في طائفة من الأعراب من بني حنيفة ومن بني أسد أسلموا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد، فهو عرفهم أنهم أصحابه لأنهم آمنوا به، و